ولم يكن هناك اذاعات ولم يكن هناك اجهزة لاسلكية، انما كان هناك موجة عاملة يقول الله فيها. الله نور السماوات والارض. الله الله الله نور السماوات والارض. وجيء بالامام وطرح الامام ارضا واخذ الجلاد يجلده، وكلما جلد الامام جلدة ابتسم بينما التلاميذ يبكون. التلاميذ يبكون والاستاذ يبتسم، حتى اذا بلغ الجلاد 60 جلدة اغمي على الامام اغماءة طويلة فلم يدري ما يقول حوله، واذا بالامير يامر ان يحمل الامام الى بيته. لا اله الا الله. ان الاغماء في هذه الحال نعمة من نعم الله. والذين دخلوا المحنة في عام 65 و900 و1000، الذين دخلوا السجن الحربية في هذه الاعوام كانوا يتحدثون الي وكنت اسمع منهم، فكان احدهم يحلف بالله انه كان يعلق كما تعلق البهيمة عند الجبار، الرأس الى اسفل والرجلان الى اعلى وتحت الساقين حمود من الحديد يعلق فيه ابن ادم بامر من شمس بضران، وما هو بشمس ولا بضران، وانما هو تعلق البهيمة عند الجبار ويضرب ويضرب يضرب بالصياط الحامية. كانوا يقسمون لي بالله انهم كانوا لا يشعرون الا باول قربان، وبعدها تأخذهم اغفاءة فينامون، فاذا هم يرون في المنام انهم في جنات ونهر عند الله رب العالمين. عند الله عند الله عند الله. المسلمون المسلمون يجلدون. لماذا لماذا لماذا كل هذا؟ لماذا المسلمون بالذات؟ لماذا الجلد؟ ان احدى النساء دخلت السجن الحربي وجلدت 5000 قربان. 5000 لم يراح فيها انوثتها، لم يراح فيها انها انثى انها انثى. القادة العظام القادة العظام الذين حكموا مصر وجلدوا رجالها ونساءها، بل ان الادعى من ذلك انهم جاءوا بقرية باكملها تسمى كرداس، جاءوا بها بنسائها واطفالها ورجالها الى ساحة السجن الحربي، الى ساحة الظلم والطغيان، الى بستير عبد الناصر. جاءوا بالقرية جميعا وخلع الرجال ثيابهم كيوم ولدتهم امهاتهم، وجيء بالنساء. وصدر الامر من الجنرال العظيم شمس ان تركب النساء الرجال. اقرأوا التاريخ الاسود، اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ مع المسلمين سيدة فاضلة وكانت حاملا في شهرها التاسع، وكانت مريضة بالسكر، وقال لها البسيوني اركبي زوجك، ونام لها زوجها لتركب ظهره، لكن السيدة الجليلة ثابت عليها نفسها ان تركب زوجها، فقال لها زوجها اركبيني لتنجي من عذاب هؤلاء، فقالت والله لا يقول ذلك. واذا بالقائد العظيم حمزة البسيوني ياتي باحد الجنود ويقول له نمعها، خذها في الزنزانة ونمعها، نمعها يا بسيوني. واذا بالزوجة المسلمة من امة محمد، اتقبل الزنا على نفسها؟ انها تقول بلسان حالها حفر بالرين بابرتين وكلف ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريشتين ونزح بحرين بغربالين وغسل عبدين اسودين حتى يصيرا كابيضين. خير لي ان اقف على باب لئيم يضيع فيه ماء عيني، نمعها في عصر كان الزعيم الخالد اذا تكلم فيه قال خلقت فيكم العزة والكرامة. اين العزة والكرامة؟ عزة الكرباج، كرامة صفق الاعراض، اين العزة واين الكرامة؟ اين العزة والكرامة؟ لما تقولون ما لا تفعلون؟ وكان شمس اذا عذب واراد ان يعذب كان على اتصال مباشر بالرئيس العظيم، وكان لا يقول له الا يا بابا جمال. كان شمس يقول لجمال يا بابا فتصدر الاوامر. اسألوا صحراء العباسية عن الاجساد التي تنام هناك تحت الرماء. البسيوني يأمر احد جنوده الكواسر، يأمره ان ينام مع سيدة العزلاء، سيدة عفيفة طاهرة. وعندما اقترب الجندي منها اقسمت بالله ان اقترب منها لا تضربنه بحذائها، واذا بها يغمى عليها فتنقل الى زنزان وتظل فيها 14 يوما حتى ننفر هدية. ما هو الذنب الذي فعلوه؟ ما هي الجريمة؟ هل خانوا الامانة؟ هل بلغوا اسرار الدولة الى اسرائيل؟ ان فؤاد الدجوي يوم كان حاكما لقطاع غزة سلم المدينة لليهود وقام باداء التحية العسكرية لقائد اليهود واقر بما يفيد الذل والطغيان لليهود. ما ذنب هؤلاء العزل؟ ما ذنب هؤلاء الابرياء؟ اذا اردت ان تعرف ذنبهم فاقرا قول الله تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد. هذه هي الجناية، قرية بأسرها، قرية بنسائها، قرية بأطفالها. في عام 65

وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون على الحياة. ولما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعدت أوصاله وتفككت أعصابه وأرسل إلى حاكم الصين يطلب منه النجدة والمدد. فرد علي حاكم الصين قائلا يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها. أمة تشم ريح الجنة من بعيد. أمة عرفت قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اليهود هم المحاربون بعقيدة. فيجب ان نربي شبابنا على عقيدة التوحيد. رب الشباب على العقيدة. الشباب ما زلت اقر بانه ضائع. وإلا فإليك الدليل على ضياع الشباب. النيابة العامة تحكم على تلميذ في الثانوية العامة بالحق. لماذا تلميذ يقف امام النيابة ويحكم عليه بالحق؟ لماذا؟ لانه ضرب استاذة. ولماذا ضرب التلميذ استاذة؟ لان هذا التلميذ له زميل. وهذا الزميل الجليل النبيل الرفيع جعل الاستاذ يشرح فنبح في وسط الفصل كما ينبح الكلب تماما بتمام. فضحك التلاميذ. ولما سئل لماذا ينبح في اثناء الدراسة في اثناء القاء الدرس قال انه يقلد الممثل يونس شلبي في مسرحية مدرسة المشاغبين. سبحان الله. ضحية يونس شلبي تلميذ يقلد الكلب اثناء القاء الدرس. لماذا؟ لانه يخلد البروفيسور يونس شلبي. فيونس شلبي ينبح كالكلب في هذه المسرحية لانه لا يليق به ان يكون ادميا فانضم الى فصيلة الكلاب. ولست ادري ما مدرسة المشاغبين وما هي الحكمة من اذاعته. ان مما يدعو للاسى والاسف ان القاهرة كانت تحرق ونحن في بيوتنا معذبون والاعلام يذيع علينا مدرسة المشاغبين. القاهرة تحرق. القاهرة تحرق والاعلام الفاسد يذيع علينا مدرسة المشاغبين. يا ليتكم اذعتم قرآنا لفضيلة الشيخ رفعة. عسى الله ان يرفع عنا البلاء حتى وقت الشدة لا نستحي من الله. قال تعالى فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون. القاهرة تحرق والبوليس عاجز والبيوت مهددة بالاقتحام والمواصلات محطمة وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ومع ذلك نذيع على الناس مدرسة المشاغبين.

انت تعلم بما قاله الرجل. فاوحى الله اليه يا موسى بلغ صاحبك انني اعطيته دعوة مجابة واعطيت زوجته دعوة مجابة واعطيت ابنته دعوة مجابة. يعني كل واحد فايتعب الدعوة بتاعته. وحد الله لا اله الا الله وسمعها الصلاة على الحبيب النبي محمد. كل واحد معاه دعوة. اوعى في يوم من الايام تقول لربنا لا عايز فلوس. ابدا. قول لربنا اغفرني بس. انما الفلوس مصدر شقاء. انا واحد يحلفني بيقول يوم ما كنت عامل تاخد 70 ساعة في اليوم او 50 ساعة كنت بنام في الليل 12 ساعة. النهارده بيقول عندي عمارات وكل اوضه تلفزيون وثلاجه ما بنامش من نص ساعه. وبنامهاش ببلاش بنامها بالحبوب الملونه. يعني النوم بفلوس. فاوعى تعترض على احكام الله انت في نعمه. يعني اللي بينام النهارده فوق يمكن اسعد من اللي قاعد في غله صاحبي. لان ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. السعاده مش الذله. اللي بينام فوق يمكن ربنا كرمه بينام الليل. انما اللي بينام في الذله طول الليل صاحي يقول لها هات الازازه وهات الساعه. الساعه بعد كام؟ ليه كل 3 ساعات دوت؟ وبعدين ينام ايه؟ ينام ايه؟ بينام صاحي. وبعدين بيصبح الصبح على نفس الحال. بعد الاكل يسأل يقول الساعة كام؟ ليه هتصلي؟ لا مش هصلي ما بصليش. امال ايه؟ عشان معاد الدولة. تحمد ربنا. اوعى تبص لان فلان الفلاني بيركب عربية او فلان ساكن فيلا او فلان حاكم او فلان وزير. ده انت لو تعرف اكل الملوك والحكام تحمد الله. يبقى الحاكم قاعد او الملك قاعد وجنبه الطبيب بتاعه. يقول القضاء ده اهو اوعى تيجي يمته. اوعى تمد ايدك على الطبق ده هيزود السكر. طب وده يقول له تاكل منه معلقه واحده. طب وده تشمه بس. شوف الاكل الاكل كده ادي اكل الملوك والحكام. انما انا قلت الحمد لله بنوعد ده في طبيب قاعد على ابن حماتك تجيب قاعد على يمينك. وبتقول لك ابلع مات. فضب مات. هيتاتي حتى الغامة في النسبيل. طبع مش في ايدود بيلعب شطرنج. ومخه بطل من سنة 47 من قبل قرار التقسيم. وانت قاعد بتقول يا نشوف حدثة. عمال تزيح وتقول زيح العاية يا مرة. نص عارف عيش. وعيش ملزم وعيش محروم وانت قاعد وبعدين وبعدين بعد الاكل بتقول ايه؟ حسب دواء. دواء ايه؟ ده انت دواء ما يخرج. دواء ايه؟ ده انت بتقول هات الفري بيقول يناول. اللي هو مش 7 ادم ولا 8 ادم. اللي هو 7 غرفة. والغرفة 2.5 سنتي. قل له جاية من كلا. كلا. وتحلى اخوها في المطاف وتزوج تقف وبعدين تقطيعها في الخلاق في المكتوب. واللهم ادمها نعمة واحفظها من الزواج. هادي لا ده كلام اهو ده الكلام. انما هتقعد تقول لي كل من ده لحلها وده اللي حمه وده مش عارف ايه. ده واحد من مدة 30 ده عارف رمضان قال لي افطرك عندنا يا ابن عقيلي انا واخد على الكل في المغرب واهو لقمة عشان نعرف نصلي التراويح. قال لا والله حزعه. اخينا ده كان يعني غلبان وبعدين يعني بقى حاجه ثانيه بقى دكتور يعني. طيب اهو بصيت لقيت يا اخويا المغرب ازاي؟ احنا معتادين المغرب الواحد بياكل بلح شويه ميه. طيب جاب الاكسجين شويه ملوخيه في طبق مسطح. يعني مش تعمل وسط الوسطى زي ما كنا بنعمل زمان. لا تقدر تحسس كده. قلت له بقول لك ايه يا ابني؟ انا عايز الحق العشاء. انا لو قعدت بقى بالطريقه بتاع الملوخيه بتاعتك دي عايزه قبر النبي ايوب 18 سنه على ما بلاه. قلت له يا ابني شفت حته جبنه اعملها لك نص الرخصه دي غير ارحى التراويح. حلو تستاذي. هو احنا ما دام بقينا موضه يعني نقوم نتخلى عن السنه مش عارف شوكه باليد اليمين محلاه باليد الشمال سكينه في بطنه. ايه ده؟ ده اكل ده. وبعدين تاخد صلاه يغير الواحد اللي خد شهاده اللي خد يرسل اللي سكن في شهر بحوض مخفي مخفي خلاص يغير كل التقاليد. طب وليه الكلام ده من مسح على سنه النبي؟ النبي كان يحط الاكل على الارض ويقعد مستريح، انما ليها فريزيره بتكسر وبعدين اللقمه بتنزل ما فيهاش بركه. ده النبي ما كانش يبقى ياكل الاكل الساخن ابدا، يقول انه منزوع البركه. يعني الدم لما الاكل يبرد مش يجيبه في الطريق تحطيه في الشوربه تبقى لسه بتغلي، والثاني يسحب بجري يغيب يسحب يسحب هو يسحب يا راجل الدنيا ما طارتش. فالانسان اللي يعرف ربنا كويس ما يعترضش على حكم الله، دايما يقول الحمد لله. شوف الراجل الحطاب ربنا اداله دعوه ولمراته دعوه ولبنته دعوه، قامت مراته اول ما دعت قالت يا رب رجعني الصبيه زي ما كنت، فرجع الصبية زي ما كانت وصارت كما كانت في جمالها وطباها. الحاكم بتاع البلد ماشي لادي قاعدة من دي، قالوا مرات الحطاب، قال يا سلام الحطاب واخد واحدة بالشكل ده خدوها معنا في البخت واتوها الارض، يلا ادخل الحمام استحم وغيري وخرج حنعملك، مش هتروح الحطاب تاني قرار بالتعميم على طول. وبعدين الحطاب سأل بنته، هي ام الثانية بنت، قالت له يا بابا دي دعت ربنا انها ترجع زي ما كانت صبية، فالملك خدها ملك البلد خدها. فالراجل الدعوة بتاعته ما يدعي دعوة بالفرق او بحاجة، قال يا رب اسحق مراتي ارده عشان ايه الملك ما يحطهاش، بيفتحوا لها الحمام لها عمالة بتنقط ترجع كمان، يعني عايز اجرب من عزة ابو حسين. وبعدين قابل دعوة البنت، البنت قالت يا رب رجع امي عجوزة زي ما كانت، الثلاث دعوات رجعت الولية عجوزة زي ما كانت، والثلاث دعوات هم الولية طيحت الثلاث دعوات عليها، ولو اطلعتم على الغيب لاخترتم الواقع. شوف سيدنا النبي محمد كان بيقول ايه عندما يستيقظ من نومه بعد ما سمعني الصلاة عليه وقال اللهم صل عليه، صاحب النبي ما كان يستيقظ من النوم اول كلمة يقول يا كان يقول لا اله الا انت سبحانك، خد بالك لا اله الا انت سبحانك، الكلمة دي تنفعك في القبر، لان هم بيصحوك للسؤال بتاع القبر تظن نفسك نائما، فعندما تستيقظ تقول للملكين لا اله الا انت سبحانك، فيقولان لك نم في روض من رياض الجنة، لان هم كانوا حيسألوك انت جاوبت قبل السؤال، كانوا حيقولوا لك من ربك كنت هقول لا اله الا الله، فانت جاوبت قبل ما تسأل فتنام في روض من رياض الجنة. النبي كان اول ما يصحى كان يقول لا اله الا انت سبحانك، قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.